صلوات من ربهم ورحمة. مشهور بيننا كما حفظنا ونحن صغار: الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومنا دعاء. لا، الصلاة من الله ثناء. ربنا يمدحك، يباهي بك الملائكة في الملأ الأعلى، بدليل أنه قال عن الصابرين: أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيه؟ ورحمة. فلو كان معنى الصلاة من الله الرحمة، فهل معنى الآية فأولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة؟ لا، حرف الواو أو حرف الواو يقتضي المغايرة، لازم اللي قبلها له معنى غير اللي بعدها. أولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني يثني عليهم، يباهي بهم الملائكة ويرحمهم. فالصلاة من الله ثناء، ومن الملائكة استغفار، ومنا دعاء. طيب، متى يصلي الله علينا؟ الله، هل تصورت أن رب العالمين وهو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، وعرشه فوق ماء فوق السماء السابعة، هل تصورت الملك جل جلاله وهو يذكرك باسمك ويباهي بك خيرة خلقه من الملائكة من أصحاب الملأ الأعلى؟ تصور لو أن عالما من أكبر العلماء الذين تحبهم أثنى عليك أمام الناس بعد خطبة الجمعة، قال: إن فلان تلميذ نجيب، فلان طالب علم مجتهد، فلان سيكون من العلماء، فلان صاحب خلق، فلان صاحب عبادة، كيف يكون سرورك وفلان العالم الكبير يثني عليك؟ الشيخ ابن باز بيمدحك باسمك، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ الحويني، الشيخ العدوي مثلا، الشيخ حسان، الشيخ فلان، الشيخ فلان. تصور، تصور لو أن ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء وهو بيخطب كده في شعبه ذكرك باسمك ومدحك، قال فلان ده البلد تتشرف به، فلان ده فيه وفيه من خصال الخير، حد يعرف يكلمك؟ فهل تصورت أن ملك الملوك الله جل جلاله الكبير المتعال يذكرك باسمك ويباهي بك ويمدحك في الملأ الأعلى؟ هذا معنى الصلاة من الله. طب ربك، من صلى عليه رب العالمين يبقى بيحبه ولا بيبغضه؟ يحبه. يبقى رضي عنه ولا سخط عليه؟ رضي عنه. طب واللي ربنا يرضى عليه يعذبه ولا ينعمه؟ ينعمه. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم الملائكة وتصلي عليهم في الملأ الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. متى يصلي الله عليك؟ أولا، إذا كنت من الصابرين عند المصيبة، ومن الراضين عند الشدائد، قال تعالى: ولنبلونكم. شوف كلمة مؤكدة بلام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة، لازم هيحصل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من الشاكرين عند النعماء، الصابرين عند النقم والبلاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. متى يصلي ربك عليك؟ متى يباهي بك الملائكة في الملأ الأعلى؟ إذا كنت من الصابرين عند الشدائد. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والكلام في حال الصابرين يطول. اقرأ قصة أيوب، كيف كان صبره على المرض، بل اقرأ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ابتلي في نفسه وفي ولده وفي أهله وفي أصحابه، وذاق المرارات ولم يتسخط على الله أبدا. في غزوة أحد دمه ينزف، وبعد المعركة يثني على الله ويدعو الله ويشكره ويثني عليه. سبحان الله العظيم، كل أبنائه ماتوا في حياته عدا فاطمة، ماتت من بعده بستة أشهر، وبشرها وهو يموت بأنها أول إنسان سيلحق به من أهله من بعد موته، فكأنها ماتت في حياته، ومع ذلك قمة الصبر صلى الله عليه وسلم. الصبر هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والوجه والجبين عن العبوس. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون ممن يصلي عليهم رب العالمين، يعني يباهي بهم الملائكة في الملأ الأعلى، فكن من الصابرين عند الشدائد. ثانيا، حتى تفوز بصلاة الله جل جلاله عليك، كن عالما أو متعلما ومعلما. أي خير تتعلمه في أمور الدنيا أو الآخرة علمه للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. طلاب العلم الذين يتعلمون ويعلمون أحرزوا قصب السبق وفازوا بالخير الكثير. كلكم يحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مش تعلم بس، وتعلم القرآن يدخل فيه الحفظ والمدارسة والتعليم والتعلم والعمل والعمل والعمل، وإلا فالذي يحفظ القرآن ولا يعمل به، القرآن الذي يحفظه حجة عليه ليست له. وقد شنع الله على اليهود فقال: مثل الذين يحملون التوراة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار حفظها ولا يعمل بها. دي كارثة عظيمة. عشان ربنا يصلي عليك قن متعلما ومعلما. والدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، شوف، وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي في سننه وصححه. الله، بقى كل ما في السماء وكل ما في الأرض حتى النمل في الجحور وحتى الأسماك في البحار والمحيطات يدعون للعالم العامل المعلم، ليصلون يدعون لمعلم الناس الخير. الله يباهي به في الملأ الأعلى، والملائكة تدعو له، والصالحون يدعون له، والكائنات من حوله تدعو له، الحجر والشجر والطير والنمل والأسماك في البحار. كن عالما أو متعلما إذن، ولا تكن الثالثة فتهلك. ياخذ الناس الهيفة، أول ما واحد بيقابل واحد يقول له: سمعت آخر نكتة؟ طب أنت إذا استفدت معنى آية، أول ما تقابل واحد قل له: تعرف الآية رقم كذا من سورة كذا معناها إيه؟ ده أنا سمعت كلام عجيب أو قرأت كلام عجيب أو النهاردة، وقل له: بلغوا عني ولو آية. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. فاز العلماء وطلاب العلم والذين يبثون العلم بخير كثير فوق الخيال. يكفي أن الله تعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فاللهم اجعلنا من طلاب العلم العاملين المعلمين حتى نلقاك يا رب العالمين. ثالثاً، كي يصلي رب العالمين عليك، أكثر من الصلاة على حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. كلكم يحفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة على النبي لها ثمرات كثيرة. ابن قيم الجوزية له كتاب جمع فيه صيغ الصلاة على النبي الثابتة وثمرات وفضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن الله يصلي بها عليك عشرة، ومنها أنك تفوز بشفاعته صلى الله عليه وسلم، ومنها أنك إذا أكثرت من الصلاة عليه غفر الله ذنبك ونفى عنك همك ووسع لك في رزقك. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك وخليلك محمد، وسلِّم تسليماً كثيراً. أربعة، علشان ربنا يصلي عليك، إياك إذا صمت أن تغفل أكلة السحر، السحور يعني، شوف، أعمال بسيطة خالص، أعمال بسيطة جداً لكنها من الدين، والدين ليس فيه عظيم وخفيف. واحد سأل الإمام مالك في مسألة، قال: لا أدري. قال: إنها خفيفة. سؤال سهل يا مولانا، مسألة سهلة خفيفة، فغضب وقال ليس في الدين خفيف، لأن الدين ده كله من عند مين؟ من عند العظيم. تقول واحد مثلا أطلق لحياتك يقول لك يا شيخ هذه هوامش في الدين، هذه قشور، هذه قشور. أنتوا ليه بتتشبثوا بالقشور؟ قشور إيه؟ أي شيء أمر به العظيم فهو إيه؟ عظيم. أي شيء أمر به النبي محمد فهو عظيم. ليس في الدين خفيف، ليس في الدين قشور. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الحديث صحيح، صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. رمضان خلاص على الأبواب، فاضل كم يوم عند رمضان؟ كسرنا حاجة وتسعين ولا لسه؟ ها؟ كسرناها حاجة وثمانين يوم، يعني بيننا وبين رمضان كم أسبوع؟ مش كده؟ 11 أسبوع. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. عايزين نشمر عن ساعد الجد من الآن، نجتهد في صيام الاثنين والخميس عشان ندخل رمضان وقد أصبح الصيام سهلا، نجتهد في قيام الليل والقيام مشروع طوال العام، نجتهد نتحرك شوية، ولو أن نبدأ بالأخف والأيسر. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وفي الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطرة وأخرت السحور، فتسحر ولو على جرعة ماء. إصابة للسنة عشان ربنا يصلي عليك، ولو بجرعة ماء، ولو بتمرة، ولو بشربة لبن. وأخر السحور، فهذه هي السنة. وأنت إذا أخرت السحور استفدت ثلاثة فوائد: الأولى تصيب السنة، الثانية هتصلي الفجر في أول وقته، لأنك سعادتك هتتصحر قبل الفجر بربع ساعة تلت ساعة، يبقى أدركت الفجر في أول وقته. الفائدة الثالثة: هذه الأكلة المتأخرة في آخر الليل ستستعين بها على الصبر على صيام النهار، بخلاف واحد بيتصحر أول الليل الساعة 10 بالليل 11 يتصحر، عقبال ما يجي الفجر يكون الأكل إيه؟ اتهضم ويصبح يتلوى من الجوع. يا أخي الخير كله في أن تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وإليك بشرى: إن الله وملائكته ليصلون على المتسحرين. خامسا: لكي يصلي الله وملائكته عليك، عد مريضا، عد مريضا. عد مريضا يعني ايه؟ زره، بس الزيارة بتكون للسليم، وللمريض الزيارة تسمى ايه؟ عيادة. عد مريضا يا أخي، لو عرفت كل يوم تعود مريضا هنيئا لك، ده في خير كتير فوق الخيال هتسمعه دلوقتي. لو عرفت كل جمعة تعود مريضا من أقاربك، من جيرانك، من عامة المسلمين الذين لا تعرفهم ولا يعرفونك، تدخل كده ترقي إنسان رقية، تقول لواحد اصبر إن شاء الله ربنا يجعله كفارة للذنوب ورفعة للدرجات، تعطيه أمل وتأخذ أنت العبرة والعظة. ده عبادة عظيمة، عبادة عظيمة. اسمع البشرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود مسلما إلا ابتعث الله 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار حتى يمسي، وفي أي ساعات الليل حتى يصبح. رواه أحمد في المسند. أنت متصور لما سعادتك تروح تزور مريض بالنهار، ربنا يقيد لك 70 ألف ملك يصلون عليك. يعني إيه الصلاة من الملائكة؟ إيه؟ استغفار، يستغفرون لك إلى أن يدخل الليل. وإذا عدته ليلا ربنا يبتعث لك 70 ألف ملك يدعون لك اللهم اغفر له اللهم ارحم حتى تصبح. هو أنت لو قابلت الشيخ فلان أو الشيخ علان، يا أخي لو قابلت سيدنا عمر بن الخطاب بعد ما تقبل إيديه ورجليه ورأسه هتقول له إيه؟ ها؟ ادعي لي، صح؟ طب سيدنا عمر بشر يصيبه ويخطئ، ليس من الأنبياء، ليس من المعصومين على جليل قدره، إنما الملك، الملك ده معصوم، ده مخلوق من نور، ده لا بيتجوز ولا بياكل ولا بيشرب ولا بينام ولا بيمل ولا بيفطر عن ذكر الله لحظة. ده مش ملك واحد اللي هيدعي لك، ده كم ملك؟ 70 ألف ملك. يا باغي الخير أقبل، ولما تعود مريض تأدب بآداب عيادة المريض، وعلى رأسها أن تنفس عنه، أن تعطيه الأمل، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، لا بأس، طهور إن شاء الله، وتدي له أمل. مش زي الراجل الفقري اللي الشيخ كشك الله يرحمه حكى عنه، راح يزور واحد مريض قال له يا سلام ده انت النهاردة زي الفل ووشك كده مورد وألف سلام عليك ولا بأس عليك والكلام ده، وبعدين ادى الراجل كلام حلو كتير وهو خارج، خرج وراح رجع تاني، قال له رجعت تاني ليه يا عم الحاج؟ قال له يا أخي الباب بتاع بيتكم واطي شوية، هتطلعوا الخشبة ازاي؟ الله يخرب بيتك، يعني بعد ما اديت الراجل أمل سويتها في وشه، قول الله طب الخشبة بتاعتك هنطلعها ازاي؟ يطلعوا عليك بدري. لا شوف النبي لما عاد شابا وبعدين لقى كده تعبان فقال له لا بأس طهور، عاد شيخا قال له لا بأس طهور إن شاء الله، فقال الرجل طهور إنها حمى طفور على في رأس رجل كبير تزيره القبور، قال أنت كما قلت، فما خرج عليه النهار. مش ده ظنك بربنا؟ اوعى تتشائم أبدا، اوعى تسيء الظن بالله أبدا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ربنا كبير يا أخوانا، ربنا كبير وعلى كل شيء قدير، الأمر أمره والملك ملكه جل جلاله، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. يبقى عشان تفوز بصلاة ربنا وبصلاة الملائكة عليك عد مريضا. 6 حتى تفوز بصلاة الله عليك كن من الذين يبكرون إلى المساجد قبل الأذان أو قبل صلاة الجماعة. يبقى أنت دخلت المسجد قبل الأذان، صليت ركعتين تحية مسجد وقعد ليه؟ تنتظر الصلاة. بعد الأذان دخلت صليت ركعتين سنة مؤكدة أو مستحبة، ما هو بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، إما أنها سنة مؤكدة أو مستحب، وقاعد أنت بقى بين الأذان والإقامة بتعمل إيه؟ السنة؟ عايز السنة؟ السنة بين الأذان والإقامة تدعو. طب أطلع المصحف وأقرأ ربع، ده شيء جميل، بس المطلوب دلوقتي من الأذان والإقامة إيه؟ مش تلاوة، مطلوب إيه؟ دعاء. الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، عمال أدعو أدعو أدعو أدعو بخير الدنيا والآخرة واعد أنتظر الصلاة. شو بقى المكافأة؟ روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. الله، فأنت بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء تلت ساعة، لصلاة الفجر تلت أو نصف ساعة، وانت قاعد نص ساعة ما تعرفش كم ألف ملك فوق دماغك عمالين يقولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحم، الله. يا سلام، ده ربنا لو كشف لك هذه الأشياء لربما جننت من شدة الفرح. صلاة الجماعة، يعني هذا من ثمرات صلاة الجماعة. سبعة، صلى على المصطفى. وطبعا انتوا حافظين ان برضو من مكفرات الذنوب انتظار ايه؟ الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى الأهاوي وكثرة الخطى إلى النوادي، المساجد وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظاره الصلاة، من بعد الصلاة فذلكم الرباط. شوف الجماعة بتوع الكورة بيروح يستنى المباراة في الاستاد ويدفع فلوس ويتزق ويتضرب ويقعد قبل الماتش بثلاث أربع ساعات يستنى المباراة، أو قاعد في البيت بقى عامل إيه طوارئ في البيت، المنتخب هيلعب قبل الماتش بساعتين قاعد كده صنم، ويسمع المعلق أو الجماعة اللي بيشرحوا المباراة، وبعدين يشوف المباراة، وبعد المباراة يقعد ساعتين يسمعهم وبيعلقوا على أحداث المباراة، وبعدين يروح يشتري الجورنال عشان يشوف حصل إيه في المباراة اللي هو شافها، اللي هو شافها أصلا. والله لو بنستنى الصلاة كانتظارنا للأفلام والمباريات لربما صافحتنا الملائكة. صل على المصطفى. سبعة، كي يصلي عليك رب العالمين. مش تحرص على صلاة الجماعة وتبكر للجماعة وفقط، لا، ده انت تبكر شويتين عشان تفوز بالصلاة في الصف الايه؟ الأول. روى النسائي في سننه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. الأول بس. في رواية: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. على إيه؟ الصفوف الايه؟ الاول. يعني كلما بكرت واقتربت من الامام كلما فزت بدعاء الملائكه لك اكثر، كلما باه الله بك الملائكه في الملأ الاعلى. طيب يا شيخ انا جاي بدري ويدخل في الصف الاول منعوني واخروني وصليت في الصف الثاني او الثالث او الاخير، انت كمن صلى في الصف الاول، مش أخذت بالأسباب؟ نعم. ثمانية، حتى تفوز بصلاة الله عليك إذا رأيت خللا في صف فأصلح، إذا رأيت قطعا في صف فصل. كلكم يحفظ، كلكم يحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ده الإمام على طول قبل الصلاة يقول: استووا، حاذوا بين المناكب والأقدام، سدوا الخلل، سدوا الفرج. وعلى فكرة المفروض الإمام يكون بيقول الكلام ده وهو وشه للمأمومين، يعني ما يدريش أفا يقول استووا. الله أكبر، انت شفتنا استوينا؟ لا، ما هو شغلة الإمام، من عمل الإمام يسوي الصف. سيدنا عمر كان بنفسه بإيديه كده يسوي الناس، فعلى الأقل يسوي الصف الأول وبعد كده الصفوف تستوي. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. إن الله وملائكته يصلون. طب ربنا بيصلي بيثني عليك والملائكة بتدعي لك للي عمل إيه؟ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. أول ما تلاقي فرجة اتحرك سدها، حتى لو كنت في الصلاة. بزعل قوي في الحرم، في الحرم في ناس كسالة، تيجي تخش المسجد النبوي من على الباب تلاقي ايه؟ الدنيا مقفولة. تبتدي تتحرك كده تلاقي الدنيا جوه ايه؟ فاضية خالص، بين الصف والصف يجي 20 متر احيانا. طب ليه؟ ما تقرب. بعدين تلاقي صف في 20 وصف في 15 وصف 3. يا اخوانا من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. يا اخوانا ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. فلو انا بصلي واللي قدامي احدث فخرج من الصلاه، او انا وجدت فرجه وانا في الصلاه، اعمل ايه؟ اتحرك واسد هذا الخلل، وانا مثاب وربنا بيباهي بي الملائكه، والملائكة بتدعي لي، وربنا سيصلني بالخير دوما. من وصل صفا وصله الله. نعم، 9 عشان تفوز بصلاة ربنا عليك، عشان تفوز بصلاة الملائكة عليك: كن من التوابين المستغفرين أهل الاستقامة. اقرأ معي. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. مش استغفار الملائكة لك دعاء؟ مش الصلاة من الملائكة معناها ايه؟ استغفار يعني صلاة. الله، انا عايزك بس كده تسرح بخيالك في المشهد ده. الذين يحملون العرش، انت عارف الملك من حملة العرش؟ ده النبي قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، قدماه في الأرض السفلى والعرش على عاتقه ما بين شحمة أذنه وعاتقه، بين شحمة أذنه الجلد الغضة اللي في أسفل الأذن دي لحد كتفه، كخفقان الطير 700 عام. تصورت الملك ده حجمه عامل ازاي؟ وربنا غني عنهم جل جلاله. الملائكة دي هي الصفوة من الملائكة، حملة العرش، بيصلوا عليك بيستغفروا لك. امتى؟ اقرأ: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. مفيش حاجة لفتت نظرك في الآية؟ هم حملة العرش دول شياطين ولا ملائكة؟ ملائكة. هم الملائكة دول كفار ولا مؤمنين؟ ها؟ مؤمنين. طب ليه ربنا قال يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به؟ طب مفهوم أنهم مؤمنون بالله، إيه الفايدة هنا يعني؟ الفايدة في اللي بعدها: ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. علاقتنا احنا بالملائكة، أنا مخلوق ضعيف بنام وجوع وأظمأ وأتغوط وأتبول وأمرض وأعصي، أنا فين والملائكة فين؟ وبعدين ده مش أي ملائكة، ده حملة العرش. الرابط بيني وبين الملائكة إيه؟ ويؤمنون به ويستغفرون للذين إيه؟ آمنوا. علاقتنا بالملائكة إيه؟ أخوة الإيمان. هم مؤمنون ونحن مؤمنون، الرابط اللي بيننا وبين الملائكة اللي بيخليهم يدعوا لنا ويستغفروا لنا وينزلوا يحاربوا مع النبي ومع الصحابة. بيحبونا ليه؟ لأنهم إخواننا. العلاقة بيننا وبينهم علاقة إيمان، رابطة إيمان. وربنا قال إنما المؤمنون إخوة. شوف ربنا يقول إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. أنت ركبت الجارية؟ أنت ركبت سفينة نوح؟ أنت كنت معاهم؟ لا، ده الآية بتتكلم عن سفينة نوح. إنا لما طغى الماء حملناكم، حملناكم أنتم في الجارية. أنا ما كنتش معاهم، الذرية كنا في ظهور آبائنا. ماشي، لا في معنى تاني جميل، حملناكم. ما هو اللي ربنا نجاهم مع سيدنا نوح مؤمنون، ونحن مؤمنون، والمؤمنون نفوسهم كالنفس الواحدة. فرابطة الإيمان تذوب فوارق المكان وتذوب فوارق الزمان. تخيل حملت العرش بيستغفروا لك، يعني بيصلوا عليك يا مؤمن. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. يبقى الملائكة صلت عليك ليه؟ لأنك من الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. عايز الملائكة تصلي عليك، كن من التوابين، كن من المستغفرين، كن من الأوابين. مش الصلاة من الله معناها الثناء والمباهاة. طب ربنا مدح سيدنا أيوب قال نعم العبد إنه أواب، ومدح سيدنا سليمان قال نعم العبد إنه أواب برضه. يبقى كن شاكرا عند النعمة يصلي عليك الله، كن صابرا عند النقمة يصلي عليك الله، قم من التوابين المستغفرين المستقيمين تصلي عليك حملة العرش. صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تصلي عليك الملائكة، يعني تدعي لك وتستغفر لك، كن كريما جوادا، تبذل الندى وتكف الأذى، كلكم يحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وينزل فيه من السماء ملكان يدعوان اللهم أعطي منفقا خلفا. الملك بيدعي لك، اللهم أعطي ممسكا تلفا. فأهل الجود والكرم تصلي عليهم الملائكة كل يوم كل يوم. وأهل الشح والبخل، جماعة الناس الجعانين، الناس البخلاء، يمقتهم الله وتمقتهم الملائكة ويمقتهم الناس. الناس يحبون المحسنين وإن كانوا فجار، ويبغضون البخلاء وإن كانوا أبرار. أنا مالي أنت حافظ القرآن كله، ولا حافظ الكتب مش عارف إيه، ولا حافظ نونية إيه، ولا ألفية إيه، ولما أنا وقعت وقلت لك هات وأنت معاك قلت لي ما تعطلنيش هكرهك. الكلب لو رميت له لقمة اللي هو حيوان هيحبك، إحسانك عليه هيأسره، لو شاف واحد بيتخانق معاك يأكله. هو الناس كده، الناس الخلق كده، يحبون أهل الجود والكرم وإن كانوا فجار حتى، ويبغضون أهل البخل والشح. ربنا كريم يحب أهل الكرم والجود سبحانه وتعالى. ملك يدعو اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. أنتوا فاكرين الراجل البخيل اللي مشهور في البلد بالبخل قوي وعايز يغير الصورة دي، فاتفق مع الخدام قال له بص أنا ساعة كده ولا حاجة هجيب لك معايا واحد مسكين وأقول لك هات له دجاجة نغديه. قال له هتأكله دجاجة؟ الخدام قال لك صواميل دماغ سيدي فكت فرخة. طب قول هيكل ولا جناح؟ قال له فرخة، بس تجيبها لي برد قوي يعني من الفريزر، وأنا أزعق فيك أقول لك هل عميت سخنها تروح وما تجيش. وإحنا كده قدام الناس إيه؟ عزمنا غلبان على فرخة. فعلا خارج من الجامع لقى واحد لله يا عباد الله، قال له تعالى معايا، جعان يا عم الحاج، قال له جعان موت، قال له هأكلك فراخ اتبسط. خده للبيت، أيها الخادم ائتني بدجاجة، فجاب له الدجاجة من الفريزر تلج، قال له هل عميت؟ إنها باردة، اذهب سخنها. راح وما جاش لحد ما العصر الدن وما جاش. فقال الراجل بقى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وصلاة الجماعة وعشان ربنا يصلي علينا والكلام الحلو اللي الشيخ قاله ده، يلا على الجامع. راح على الجامع عشان يفلت منه، صلوا العصر، صاحبنا لزق جنبه سلم مسكه من ايده، قالوا زمان الفرخة تسخنت، خدني معاك. راح معالي البيت، ائتنا بدجاجة، فجاب له نفس الدجاجة الباردة، قال له هل عميت؟ اذهب وسخنها. فأمسك بها الفقير وقال أخبرني، هل هذه الدجاجة من آل فرعون؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، باردة باردة، سأكلها باردة. فالبخلاء ربنا يكرههم والملائكة تمقتهم والناس يبغضونهم، أما أهل الجود والكرم ربنا بيحبهم والناس تحبهم والملائكة بتدعي لهم. تصور يا بخيل كل يوم اثنين من الملائكة بيدعوا عليك بخراب بيتك، اللهم أعطي ممسكا إيه؟ يعني ربنا يخرب بيته، اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي منفقا إيه؟ خلفا. 11 ولا 12 أنا مش عارف، علشان تفوز بصلاة الله عليك يعني ثناء الله كن من الذاكرين. يكفينا لنستدل على هذا بقول الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله، من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خيرا من إيه؟ من ملأه. لسانك لا يزال رطب بذكر الله، يوم ربنا يباهي بك الملائكة، انظروا يا ملائكتي إلى عبدي فلان لا يفطر لسانه عن ذكري. انت عارف ان سيدنا إدريس ربنا رفعه مكانا عليا ليه؟ قالوا أحصت الملائكة حسنات أعماله في زمانه وحسنات أعمال الصالحين، فوجدوا أن عمله شطر عمل الصالحين، نصف عمل الصالحين في زمانه، وكان يعمل خياطا، وكلما خاط غرزة قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. وانت جاي الجامع شغل لسانك، ده الذكر ده أسهل عبادة، وانت قائم وانت جالس وانت نائم وانت وهي حائض وهي في طهر، يعني عبادة سهلة جدا وأجرها عظيم جدا. يكفي في لو لم ينزل في أجر الذكر إلا الآية دي بس لكفى، فاذكروني أذكركم، الله يذكرك يباهي بك، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أخيرا من العبادات العظيمة اللي ربنا بيباهي الملائكة بعباده وهم فيها الحج والعمرة. اللهم اكتب لنا عمرة قريبة ولا تقطعنا عن الحرمين أبدا، ويسر سبيل المسلمين إلى الحرمين دوما، فإن البيت بيتك والملك ملكك والأمر أمرك. علقوا قلوبكم بالله، بس شوف يوم عرفة، شوف ربنا بيصلي على الحجاج بيباهي بهم الملائكة ازاي، يقول يا عبادي يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. مش دي صلاة من الله ولا إيه؟ مش دي مباهاة؟ ربنا يباهي بهم الملائكة، اللهم اكتب لنا وقفة بعرفة في هذا العام. أنا بقول لكم علقوا قلوبكم بالله. الأصل أن ييسر المسؤولون في كل مكان السبيل إلى العمرة والحج، أن ييسروا هذا للناس لا أن يعقدوا هذا على الناس. وأنا بقول لك تاني، علق قلبك برب العالمين. أنا دايما بقول التأشيرة بتيجي منين؟ من فوق. وأنا كنت حكيت لبعض إخوانكم وهنختم بدي، أول عمرة ربنا كرمني بيها، نفسي أعمل عمرة وما فيش فلوس. أنا اتجوزت وخلفت الواد الأولاني والتاني وأنا لسه بسدد أقساط أوضة النوم. فمسكين، نفسي أعمل عمرة، عملت جمعية وقلت أطلع في رمضان خلاص، وعلى حس إن أنا في فلوس جيالي من الجمعية استلفت لحد ما أقبض، لحد ما إيه استلفت كل فلوس الجمعية. يعني أخذ من أخويا دمية هقبض إن شاء الله كمان شهرين ودي لك مش عارف إيه، خلاص الجمعية جت اتفرقت، مفيش عمرة خلاص. وبعدين واحد محترم كده بعت لي مرة واثنين وثلاثة واربعة وأنا مش عايز أروح، حد يعني في الجمارك في المطار وكده، مسؤول كبير، كلام ده يجي من 20 سنة ولا حاجة. فأنا ما بحبش الدعاء اللي بيتمسحوا في أصحاب الأموال، ولازم الداعية يكون عزيز وما يأكلش بعلمه وما يهنش العلم اللي ربنا أكرمه به. الحاصل فالرجل بعت مرة واثنين وثلاثة واربعة، رحت ها عايز ايه؟ قال لي انا حضرت لك خطبة جمعة حلوة قوي. قلت له طب الحمد لله. قال لي وكان معايا واحد من الامن رتبته قد كذا. قلت له ربنا يستر. وبعدين قال لي واتبسط قوي. قلت الحمد لله. قال بس زعل لانك كنت يعني بتقول الفراعنة كانوا كفار. قلت له ما الفراعنة كانوا ابرار. قال لي يعني ما بس الرجل اتبسط قوي. قلت له جزاكم الله خير، ربنا يكرمك وشكرا، ايه الموضوع؟ قال لي انت حجيت قبل كده؟ قلت له حجيت ولا عمري حتى اعتمرت. قال لي هات لي جوازك النهارده، كان فاضل على رمضان اسبوع ولا حاجه، عشان تطلع معايا في العمره. قلت له بصراحه انا ما عنديش جواز. قال لي اعمله مستعجل. قلت له بصراحه اكتر ما عنديش فلوس. قال لي انا قلت لك هات حاجه اطلع معانا عمره، جماعه بتوع المطار والجمارك مش عارف ايه. رحت يا بركة فندق مش عارف كم نجمة وبوفيه ايه مفتوح ايه، حاجات يعني ما شفناهاش قبل كده، ما معيش فلوس برضه. فاخدت غويشة من زوجتي بعتها ب600 جنيه، مؤمن تصور غويشة بعتها ب600 جنيه. وبعدين رحت كلت احسن اكل وبسطت واشتريت لنفسي ولزوجتي ولاولادي ولوالدتي، والله العظيم والله العظيم، واتبقى من ال600 جنيه فلوس. طب العمره دي جات لي منين؟ من حيث ايه؟ لا احتسب. ربنا اطلع على قلبك ووجدك انك فعلا صادق ونفسك تعتمر ومتحسر والاسباب تقطعت. يا اخواننا الامر بايد ربنا، قول يا رب بس، خذ بالمتاح من الأسباب وقل يا الله. وأما الذين يعسرون على الناس فحسابهم عند الله عسير، والجزاء من جنس العمل. أسأل الله ألا يقطعنا أبدا عن الحرمين حتى نلقاه. اللهم اجعلنا ممن تصلي عليهم الملائكة، وممن يصلي عليهم المؤمنون، وممن تصلي عليهم في الملأ الأعلى، وتباهي بهم ملائكتك يا رب العالمين. آمين. سؤال، ما حكم مشاهدة الأفلام الخليعة؟ حرام وكبيرة من الكبائر. وهذا النظر إلى الحرام سماه النبي زنا، وأخشى أن يفضح ربنا هذا الذي يفعل هذا، لأن ربنا ستير بيحب الستر. فإنسان بيذنب وربنا يستره، ويذنب ويستره، ويذنب ويستره، ويذنب ويستره، قد يعاقبه بأن إيه؟ يفضحه. وهذه الأفلام وهذه المشاهد اللي مالية الإنترنت وميلة اللي بقت في تليفونات العيال في إعدادية وفي ثانوية والبنات، وهذه المصيبة دمرت بيوت، والله دمرت البيوت، والله هذه البلايا دمرت البيوت. فأسأل الله عز وجل أن يتوب على كل عاصي. صاحبنا اللي مبتلى بالأمر ده رقم واحد، الأسباب اللي بتوديه في السكة دي يقطعها. عنده تليفون وفي عامل اشتراك أو نت بيشوف إيه، يقطع النت ده. عنده في البيت مش عارف إيه، يشيل النت خالص، يشيل وصلة النت خالص، يخليه تليفون بس، السلام عليكم وعليكم السلام وخلاص. ليه واحد صاحبه ضلالي بيبعت له أسماء المواقع بتاعه ما يعرفوش تاني، يعني يحاول يخلع عن نفسه كل سبب يفضي به إلى هذا. طب لو مش متجوز يتجوز؟ لا، ما أخد بالك اللي مش متجوز وماشي في السكة دي مش هيعرف يتجوز. أخشى إن زوجته تكتشف ليلة البناء إنها اتجوزت أنثى، وأنت بتدمر نفسك وأنت لا تدري. فأسأل الله أن يتوب على كل عاصي. أسألك أن توصي الرجال بالنساء خيرا. ما رأي حضرتك في زوج مع كل مشكلة ينام ويترك زوجته تبكي طوال الليل؟ والله لو قال معلش لانتهى الأمر، لو طبطب عليها لسكتت، لو عملت له الأكل وقال تسلم إيدك لكانت أسعد واحدة، أو اتصل بها اطمن عليها وعلى الأولاد، يعني هتبقى مبسوطة. أوصيهم يا شيخ، أنا أوصيك بكل اللي الأخت قالته ده، أما زوجتك تعمل الأكل حتى لو وحش قول لها تسلم إيديك، حتى لو مش عاجبك قول لها زي الفل، يا بس اوعي تعملي تاني المرة دي الأكل عسل، بس يعملي يعني إيه كده. ما في ساعات زوجة تحب تفنن تقوم تخربها. فيعني الكلمة الطيبة إيه؟ صدقة. وأولى الناس بالكلمة الطيبة منك بعد أبويك من؟ زوجك وولدك. وسيدنا النبي كان يقول يا عائش، يدللها ويسابقها ويلاعبها ويأكلها بإيديه ويسقيها بإيديه ويلتمس موطن شفتيها في الإناء ويشرب. اتعلموا من سيدنا النبي إزاي تعاملوا زوجاتكم. النبي في حجة الوداع اللي كان مدرك أن أجله اقترب وقال للناس كده لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وحاسس أوصى الأمة بأهم الوصايا، فكان منها اتقوا الله في النساء. دي مش بنت الحاج إبراهيم، دي بنت النبي اللي في بيتك دي، اعتبرها كده بنت النبي. والنبي وصاق بها أكثر من مرة، قال إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. المرأة ضعيفة، النبي سماها كده. تقول لا ضعيفة مين، أنت ما تعرفش اللي عندي يا عم، أنا بتكلم على القاعدة على العموم. اتقوا الله في حق، إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اتقوا الله في النساء. بالكلمة الطيبة تأسر قلب زوجتك. والله المرأة طفلة كبيرة، وانت برضو زوجك أطيعيه ما أمرك بالمعروف، وعاشريه معاشرة حسنة، وتزيني له، لا تقع عينه منك على قبيح، لا يجد منك إلا أطيب ريح. يعني النبي قال يعني خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظت، إلى آخر الحديث. اللهم أصلح بيوتنا يا رب. سؤال بس، واحد بيتوب يعمل معاصي يتوب يعمل معاصي ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهل الصلاة بتاعته مقبولة ولا مش مقبولة؟ واحد بيتوب من المعاصي بعد شهر يروح وقع تاني، يقوم يتوب بعد خمس أشهر يقع تاني، يقوم يتوب بعد أسبوع يقع تاني، يعمل إيه؟ يتوب. كلما أحدث معصية أحدث إيه؟ التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، يعني بيغلط كتير، وخير الخطائين من التوابون. اللهم اجعلنا من التوابين. اوعى تيأس من رحمة ربنا أبدا، واوعى تيأس حد من رحمة ربنا. تقول لي يا فلان عمال تصلي وتقطع وتصلي وتقطع، بتشرب مخدرات وتبطل وترجع، يا راجل ده أنت على جهنم حدف. هو أنت ربنا قابل لك صلاة وانت إيش عرفك؟ الأخ بيقول لي لو عمل كده صلاته مقبولة؟ يا أخي ما حدش يقدر يقول دي مقبولة أو مش مقبولة. القبول ده من الذي يعلمه؟ الله. أنا أقول الصلاة صحيحة أو باطلة، لها شروط، لها أركان، لها واجبات، لها سنن. أقول لك الصلاة صحيحة، طب مقبولة؟ إنما يتقبل الله من المتقين، ربنا يجعلنا منهم. فصاحبنا ده أنا أنصحه بالتوبة. أنا مدمن مخدرات ومش عارف أبطلها، بصلي وبقطع ومش عارف أعمل إيه، أنا حيران وبعمل الحاجة دي غصب عني، بلاقي نفسي بعملها وأنا مش قادر أبطل. لا، تقدر تبطل. عارف تقدر ليه؟ لأن ربنا حرمها عليك، وربنا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طالما كلفك بحاجة يبقى هو يعلم إن في وسعك إنك تقدر إيه؟ تعملها. فهو حرم عليك المخدرات، يبقى في وسعك إنك تقدر ما تشربهاش. لو أنا جبت عيل عنده 10 سنين شيلته شوال دقيق فيه 100 كيلو، يبقى أنا حملته إيه؟ ما لا طاقة له به، يبقى أنا ظلمته. ربنا عدل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقولي مش قادر أصلا. لا، طالما ابتلاك بالأمر ده يبقى تقدر. لو أنت مش هتقدر ما كانش ابتلاك بيه أصلا. فأنت تقدر تبطل المخدرات. ده في ناس كانت بتشم هيروين وبطلت. تقدر، بس استعن بالله ولا تعجز، وخلي عندك عزيمة وإصرار، واجتهد في الصلاة، واستبدل عادة شرب المخدرات بعادات صحية حسنة، بأن تأكل نوع من الطعام أو الفاكهة أو كذا، وابعد عن صحبة الأشرار اللي بيقولك إيه يا أبو دارش هتعمل لي فيها شيخ، يا راجل ليلة من لياليك هيوقعك تاني، ده ابعد عنه. ابتعد عن صحبة السوء، عن قرناء السوء، وصاحب الأبرار الأخيار. فإن النبي قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخل. والمخدرات دي يا ابني وهم وهم. واحد من الصالحين كان شغال في شركة وفيها واحد بيشرب بانجو، فجاب له شوية ورق شجر، ورق شجر، شركة مليانة شجر، ورق أصفر كده، وفركه وعمل، قال له: بص بقى جايب لك النهاردة صنف جديد، صنف اسمه أم علي، اشرب يا عم. قال له انا بقول لك كده، فشرب ورق شجر. قال له: بصراحه ده انا عملت حته دماغ، ده ايه اللي حصل؟ ده هو مغفل، ما حصلش حاجه، كل ده تزيين من الشيطان. يعني اللي بيشرب سجاره ده قول لي بتديك ايه السيجاره؟ ولا حاجه، ما هي الا تزيين من الشيطان. فتقدر تبطلها، تقدر. عايزين الامه أمة فيئة، المؤامرات حول المسلمين كثيرة وعظيمة وكأمواج البحار، وإحنا أمة شبابها سكران وعمال يتفرج على نسوان عريانة على الإنترنت، وإيه البلاء اللي إحنا فيه ده؟ واللي فايق مع الكورة ومع التمثيلية ومع الفيلم ومع الأغنية ومع القصة ومع الموضة، إزاي ننصلح؟ اللهم أصلح شبابنا يا رب، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب. اكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم، وأعتذر عن الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.